الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر بعض آيات الصفات: فمما جاء من آيات قول المؤلف رحمه الله تعالى ذكر بعض آيات الصفات. القرآن الكريم مشتمل على أمور عظيمة، على كل ما يحتاجه البشر في أمور دينهم ودنياهم، في سلوكهم واعتقادهم وتصرفاتهم وعلاقاتهم بالغير. فالله جل وعلا أودع في هذا القرآن العظيم كل ما يحتاجه العباد، وأهم ذلك الاعتقاد، اعتقادهم بربهم تبارك وتعالى، وإعطاء الله جل وعلا ما يستحق من التعظيم والتكريم، ومن إثبات صفات الكمال لله جل وعلا، وغير ذلك مما يحتاجه البشر ولا تستقيم أمور دينهم ولا دنياهم إلا بذلك. فمما اشتمل عليه القرآن العظيم صفات الباري جل وعلا، وهذا من أهم ما في القرآن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. لما تعدل ثلث القرآن هذه السورة القصيرة؟ لأنها اشتملت على صفات الباري جل وعلا. لما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك، صف لنا ربك، أنزل الله جل وعلا عليه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آيات قصيرة مختصرة اللفظ عظيمة المعنى، وصفت ربنا جل وعلا بصفات الكمال، وبرأته عن صفات النقص والعيب بأوجز وأخصر عبارة: قل هو الله أحد، أحد لا مثيل له ولا ند له ولا شبيه له، لا يساويه خيره جل وعلا، أحد. هذه معنى كلمة عظيمة. الله الصمد، صمد جل وعلا، تصمد إليه الخلائق وهو صمد لا جوف له. الصمد في اللغة لا جوف له، والصمد بمعنى الذي تصمد إليه الخلائق، يعني تتوجه إليه وترجو منه وتطلب منه الخلائق. لم يلد، لم يلد، لأن الولد يكون ند أبيه مثل أبيه، والولد ينتج عن زوجه، والزوجة تكون قرينة لزوجها، وهكذا. والله جل وعلا لا ند له ولا مثيل له ولا شبه له ولا ولد ولا والد، لم يلد ولم يولد، وواحد أحد. تعالى وتقدس عن أن يكون له ابن، تعالى وتقدس عن أن يكون له أب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما له كفو ولا له مثيل. فصفات الباري جل وعلا واضحة في القرآن جلية، والناس فيها ثلاث فرق. الناس في صفات الباري جل وعلا ثلاث فرق: فرقتان ضالتان، وفرقة وسط على الحق. والغالب سنة الله في خلقه أن الضال أكثر من المهتدي، فضائفتان ضالتان والمهتدون فرقة واحدة، فرقتان: واحدة تطرفت بالغلو وزيادة، واحدة تطرفت بالتحقير والإهمال والتشبيه والتمثيل، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين. وهذه الأمة وسط بين الأمم، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، فالوسطية والاعتدال هي الحق. فالناس في أسماء الله وصفاته ثلاث طوائف: طائفتان انحرفتا عن الصراط المستقيم، وطائفة على الحق. نرجو الله أن يجعلنا وإياكم ممن على الحق، إنه سميع مجيب. طائفة غلت في الإثبات، أثبتت والإثبات حسن لكن تجاوزت الحد. وطائفة غلت في التنزيه والتنزيه حق لكن تجاوزت الحد. وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا لم يترتب عليه تمثيل ولا تشبيه، ونزهت الله جل وعلا تنزيها لم يترتب عليه تعطيل. الطائفة التي غلت في الإثبات شبهت الله بخلقه، أثبتوا الوجه لله تبارك وتعالى وهذا حسن لكن قالوا وجها كوجهي تعالى الله. أثبتوا اليد لله جل وعلا يد وهذا حسن لكن غلت في الإثبات فقالوا لله يد كيدي وهذا انحراف وضلال وهلاك وتشبيه الله لله بخلقه تبارك وتعالى. الطائفة الأخرى تصورت التمثيل والتشبيه ففرت منه وقالوا ننفي الصفة مطلقة، لأن إذا أثبتنا الوجه شبهنا الله بخلقه، إذا أثبتنا اليد شبهنا الله بخلقه، إذا أثبتنا كذا من الصفات شبهنا الله بخلقه، ففروا من التشبيه إلى ما هو أسوأ منه أخبث وهو التعطيل، نفوا الصفة مطلقة فهلكوا، والآخرون أثبتوا وشبهوا فهلكوا. وأهل السنة والجماعة قالوا نثبت الاسم لله جل وعلا كما أثبته لنفسه، نثبت الصفة لله تبارك وتعالى كما أثبتها لنفسه، لا نشبه كما شبهت الممثلة والمشبهة، لا نقول مثل كذا ولا مثل كذا لأنه لم يكن له كفوا أحد، ولا نعطل الله من الصفة ننفي الصفة نقول لا. الله جل وعلا يقول لما خلقت بيدي، يقول سميع بصير جل وعلا، نقول لا لا لا لا يا ربي ما يصلح، كأن نعترض على ربنا، نقول ما يصلح يا ربي أن نقول لك وجه، لأن إذا أثبتنا لك الوجه أثبتنا مشابهة المخلوقين، هذا الهلاك. الله جل وعلا يثبت الصفة والجاهلون ينفونها، اعتراض على الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يثبت الصفة على ما يليق بجلاله والجاهلون يثبتونها على مشابهة المخلوق تعالى الله. أهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل. انتبه لهذا، الإثبات ما يترتب عليه تشبيه، لا تشبه، لا تقول يدا كيدي ولا وجها كوجهي ولا سمعا كسمعي تعالى الله ولا استواء كاستوائي تعالى الله، لا. الرحمن على العرش استوى، نعم معلوم هذا، لكن ما نقول مثل كذا. إثبات الوجه لله تبارك وتعالى نعم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع من يعتد بإجماع من المسلمين، لكن ما نشبهه ولا ننفيه والله أثبته لنفسه. فالمؤلف رحمه الله تعالى في كتابه هذا لمعة الاعتقاد، لمعة يعني نبذة يسيرة من الاعتقاد التي يحتاجها البشر، ما أتى بالصفات كلها وإنما أتى بنموذج، نموذج من الصفات، صفات ثابتة في الكتاب، صفات ثابتة في السنة فقط، ما في صفات ثابتة بالإجماع لا ولا بالاجتهاد لا، لأن صفات ربنا جل وعلا لا تثبت إلا من أحد طريقين وهما الكتاب والسنة. فلا أحد أعلم بالله من الله تبارك وتعالى، ولا أحد من الخلق أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقف على هذا، ما نقول ثبت بالاجتهاد ولا نقول ثبت بالإجماع، لا ما في إجماع ولا اجتهاد ولا شيء، إلا الإجماع يثبت ما ثبت في الكتاب والسنة. ذكر بعض آيات الصفات أمثلة يجيب رحمه الله، ما أتى بكل الآيات لأن القرآن مشتمل على التوحيد كله وعلى صفات الباري كلها مثبتة إلا ما ثبت في السنة منها، وكثير من آيات القرآن فيها إثبات صفات الباري جل وعلا. والسنة سيأتي ذكر بعض الصفات في السنة الصحيحة، ولا تثبت الصفات الباري إلا بالكتاب العزيز أو السنة الصحيحة، وليس في كل حديث لأن بعض الأحاديث ضعيفة ما نثبت به صفات ربنا جل وعلا. نعم. فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك، ماذا أثبتت هذه الصفة؟ إثبات الوجه، إثبات الوجه. ما موقفنا نحو هذا؟ نثبت، نثبت كما أثبت الله لنفسه، لكن هل نتدخل بالتفصيل؟ في حق المخلوق مثلا نقول وجهه مشتمل على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى اجفان وعلى شفتين وعلى كذا وعلى اسنان وعلى كذا وعلى كذا، اشياء ثابته مخلوق، هل نتطرق للخالق جل وعلا مثل ذلك؟ تعالى الله. هل نرد على ربنا تبارك وتعالى اذا قال ويبقى وجه ربك نقول لا لا لا يا ربي، ما يجوز لنا ان نثبت لك الوجه، الله جل وعلا يثبت له الوجه ونحن ننفي ذلك؟ لا، نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله تبارك وتعالى على مراد الله تبارك وتعالى، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوجه معلوم، لكن الدخول في التفصيلات هذا ما يليق ولا يجوز لنا ذلك، ولا دخل فيه الصحابة رضي الله عنهم، عندهم النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان شيء يليق أن يسأل عنه سألوا عنه أعلم الخلق صلوات الله وسلامه عليه، قالوا يا رسول الله كيف وجه ربنا؟ ما قالوا رضي الله عنهم، لأنهم يعرفون هذا ما يليق أن يسألوا عن كيفية وجه الله تعالى وتعالى تقدس سبحانه. فنقول في جميع صفات ربنا الصفة المعنى معلوم والكيف مجهول، والإيمان بالصفة واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة محرم، لا يجوز لنا أن نقول هل ربنا كذا هل ربنا كذا هل ربنا كذا هل ربنا كذا. تعالى الله، يستحي الإنسان أن يورد السؤال أن يقول هل ربنا كذا، يأتي بشيء ما يليق، لا، يتأدب مع ربه تبارك وتعالى، يقول آمنت بالله وبأن الله جل وعلا له وجه يليق بجلاله وعظمته، ما نتجاوز الكتاب والسنة ولا نفصل، يعني كأن علم جاءنا ما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال الأدرمي رحمه الله، هل هذا الذي تدعو الناس إليه علمه النبي أو لم يعلمه؟ قال أول الأمر ما علمه، قال يا سبحان الله شيء ما علمه الرسول وأنت علمته؟ جاءك وحي؟ قال لا لا لا علمه الرسول. قال هل دعا إليه؟ سكت، ما يقدر يقول دعا إليه. هل وسعه سكوته وما يسعه؟ يأثم الرسول بسكوته يكون ما دعا إليه أثم؟ ما يقدر يقول ما أثم ولا يقدر يقول أثم، ما يقدر، سكت. قال شيء وسع النبي صلى الله عليه وسلم السكوت به ولا يسعك أنت أيها الجاهل، أنت أيها المبتدع؟ وسع الرسول وسع الصحابة رضي الله عنهم وسع الخلفاء الراشدين وأنت لا يسعك تؤذي الناس وتعذبهم وتسكنهم وتضربهم حتى يقولوا هذا القول؟ فالضال ضال والعياذ بالله. فعلينا أيها الإخوة في هذا المجال ما يجوز لنا التعمق، يجب علينا أن نقف حيث وقف القوم، وقف الصحابة، لو خاض الصحابة في شيء ما وصلنا، فما خاض الصحابة في شيء من هذا فنحن نخوض، هذا جهل منا. جاء وحي بعد الصحابة والرسول، نثبت لله وجه كما يليق بجلاله وعظمته. يأتي المبتدع يقول فصل لي شنو هذا الوجه المشبه، نقول اخسأ، كيف نفصل لك الوجه؟ هل رأيناه في الدار الآخرة؟ نرجو الله أن يرينا إياه ويحرمك رؤيته. ليتعدى نقول نرجو الله أن يرينا وجهه، ما تلذذ أهل الجنة بشيء ألذ عندهم من النظر إلى وجه الله الكريم. والكفار والضلال محرومون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهذه النقطة أيها الإخوة مزلة أقدام ومظلة أفهام فهم ناس ظلوا فيها، وزلت أقدامهم في الهاوية لأنهم بين طرفي نقيض، ثم إنهم تعمقوا في الإثبات أو نفوا، فيكون في زعمهم أنهم تعمقوا في التنزيه وليس كذلك بل في التعطيل. وأهل السنة والجماعة أثبتوا لكن ما يتدخلون في شيء ما جاء في الكتاب ولا في السنة، الوجه ثابت في الكتاب والسنة، صفة هذا الوجه الله أعلم، ما ندخل فيها، اليد ثابتة في الكتاب والسنة، صفة هذه اليد الله أعلم، ما يجوز أن نقول فيها كذا فيها كذا فيها كذا، هذا إساءة أدب مع ربنا جل وعلا. وهكذا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وآيات كثيرة فيها إثبات الوجه لله تبارك وتعالى، لكن المؤلف رحمه الله أورد بعضها. كل شيء هالك إلا وجهه، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وآيات كثيرة، كل سور القرآن قل أن تجد آية إلا ومشتملة أو سورة إلا ومشتملة على عدد من صفات الباري تبارك وتعالى. الشرح: الصفات التي ذكرها المؤلف من صفات الله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من صفات الله الصفات الآتية، وسنتكلم عليها حسب ترتيب المؤلف. هذا كلام الشارح رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يشرح قول المؤلف ما جاء في الآية الكريمة: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. الصفة الأولى: الوجه. الوجه ثابت لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف وإجماع المسلمين وإجماع السلف، ثابت بالكتاب والسنة، والثبوت لا بد أن يكون بالكتاب والسنة، وإجماع السلف تبع له، لكن ما تثبت صفة بإجماع السلف دون الكتاب والسنة أبدا. قال رحمه الله: وإجماع السلف. إجماع السلف لأن من بعد السلف الصالح وجدت الفرق، ما أجمعوا. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. متفق عليه. الشاهد عندنا: تبتغي بها وجه الله، تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. هذا الحديث ثابت في الصحيحين. لما مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حجة الوداع، جاء حاج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فمرض مرضا شديدا أشفى على الموت رضي الله عنه وأرضاه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وقد غشي عليه، فتوضأ صلى الله عليه وسلم بماء ورش من بقية ماء وضوءه على سعد فأفاق، فعد بالموت رضي الله عنه سعد. قال: يا رسول الله، إني ذي مال، عندي مال كثير في خير، ولا يرثني إلا ابنة لي، ما عنده إلا بنت في ذلك الوقت، أفأتصدق بمالي؟ يعني أخلي شيء للبنت يكفيها مدة حياتها وتصدق بالباقي؟ قال: لا. قال: أتصدق بالثلثين؟ قال: لا. قال: بالشطر؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك، قال ورثتك ما قال بنتك، لأنه يعرف عليه الصلاة والسلام ربما عرف عن الله تبارك وتعالى أنه سيكون لسعد ورثة كثير، أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. النفقات أنواع: نفقة تنفقها لوجه الله تعالى، ونفقة تنفقها رياء وسمعة، ونفقة تنفقها في مرضات الشيطان والعياذ بالله. هل هذه كل النفقات تؤجر عليها؟ لا، تؤجر على ما تبتغي به وجه الله، حتى ما تضع فيه في امرأتك، حتى نفقتك على ولدك وبنتك وزوجتك تؤجر عليها، لأنك شيء أوجبه الله عليك فأنت مسرور بهذا الواجب فتبذل الواجب ابتغاء مرضات الله. فقال: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ يعني الآن حج والناس انتوا بيمشون، أهل المدينة يذهبون للمدينة وأنا أبقى هنا حتى أموت، أخلف عن أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف، وعسى أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. صرف سؤاله هذا وأجابه عن شيء يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وسعد لا يعلمه. سعد رضي الله عنه شفي من مرض هذا، وراء ذهب للمدينة وصار قائد جيوش وأمير أمم رضي الله عنه، ورشح لخلافة المسلمين. من الذي رشحه؟ أمير المؤمنين الملحم المسدد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جعل الخلافة في واحد من ستة يختارونه، منهم سعد رضي الله عنه. سعد رضي الله عنه وصدق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينتفع بك آخرون. دخلت أمم في الإسلام بدعوة سعد وقيادته رضي الله عنه. ويضر بك آخرون، هلكوا تحت سيوف سعد وقومه آخرون إلى النار والعياذ بالله، وقفوا في وجه الدعوة إلى الله فهلكوا قتلوا، يضر بك آخرون. لكن البائس سعد بن خولة أو خولة بن كذا الذي مات في دار التي هاجر منها، فهو رضي الله عنه سعد هذا مات في مكة، والصحابة رضي الله عنهم كلهم يتمنون ألا يموتوا في الدار التي هاجروا منها، لأنهم هاجروا من مكة إلى المدينة رضي الله عنهم في رزاء سعد بن خولة رضي الله عنه. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وبشره وقال له إنك ما تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. والشاهد عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وجه الله، إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى في السنة الصحيحة. وأجمع السلف على إثبات الوجه لله تعالى، فيجب إثباته له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو وجه حقيقي يليق بالله. وجه حقيقي يليق بالله جل وعلا، لا نشبه ولا نعطل، لا نتجاوز الحد لا في الطرف الأول ولا الطرف الثاني، وإنما نأخذ بالوساط. وقد فسره أهل التعطيل بالثواب، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة التي تقدمت في القواعد، القاعدة الرابعة فيما نرد به على المعطلة، انتبه، صفحة 27 من الكتاب الذي بأيدينا. القاعدة الرابعة، المعطلة هم الذين ينكرون شيئا من أسماء الله أو صفاته ويحرفون النصوص عن ظاهرها، ويقال لهم المؤولة. والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول إن قولهم خلاف ظاهر النصوص، يعني تؤولون الوجه، والوجه جاء بلغة العرب في الوجه معلوم، وخلاف طريقة السلف، فالسلف يثبتون الوجه لله جل وعلا كما أثبته لنفسه. وقولكم هذا ليس عليه دليل صحيح، وربما يكون في بعض الصفات وجه رابع أو أكثر من ذلك، يعني في الرد على المعطلة. نقول قولكم هذا مخالف للغة العرب، لغة العرب تثبت الوجه، تعرف معنى الوجه، لقيل وجه فلان كذا وجه فلان كذا، يثبتونه، والله أثبت الوجه لنفسه، فكيف نعوله نصرفه عن ظاهره؟ وهل أنت أيها الصارف للمعنى عن ظاهره أعلم بالله من الله، أعلم بالله من رسول الله الذي أثبت لربه الوجه تبارك وتعالى؟ وهكذا ينبغي أن نكون معتدلين في إثبات صفات ربنا تبارك وتعالى، ونحذر الانزلاق، نحذر الانزلاق، لأن المشبهة انزلقوا في هلاك. المشبهة شبهوه بالخلق وأتوا بما يشبه الخلق في، وأثبتوا ذلك لله تعالى الله، مثل ما تقول في مخلوق مثلا لحيته طويلة أو قصيرة، وجهه أبيض أو أسمر أو أسود أو ماذا يكون، وله أهداب، له أجفان، له كذا، هذا المخلوق. وأما الخالق جل وعلا فله وجه يليق بجلاله وعظمته. عطلة نفوا هذا نفي كلي، قالوا لا، إذا أثبتنا الوجه شبهنا فننفي الوجه، فنقول تنفون ما أثبته الله لنفسه، يقول من باب التنزيه، نزه ربنا عن صفات الحوادث، قل أثبت ربنا لنفسه هذا الشيء، وتأتي أنت الشقي تنفي ذلك، تنكره، تعالى الله. فعلينا أيها الإخوة أن نلتزم الاعتدال والوسطية، ولا نتجاوز لا إلى الانزلاق في الإثبات فنشبه، ولا ننزلق في التنزيه وتجاوز الحد فنعطل ربنا من صفاته سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.